بالنسبة لإجابة السؤال الذي قرأه عبد الصمد الآن، نقول إن عبد الله بن جبريل حذر منه العلماء وبينوا أنه إخواني قطبي، كما بين هذا العلامة أحمد النجمي رحمه الله وغيره. وقد ذكرت فتاوى العلماء في التحذير من ابن جبرين كما في كتاب الحدود الفاصلة. فالرجل إلى آخر عمره يدافع دفاعا مستميتا عن حسن البنا وسيد قطب حزب الإخوان المسلمين، بما يدل على أن الرجل كان إخوانيا متعصبا، فليأخذ منه العلم. وأما ما يتعلق بالفتاوى المتعلقة بالفقه من عبادات ومعلومات نحو ذلك، إن وجدت في داخل كتاب يعني يشتمل على فتاوى الكبار، وهذا للأسف من معمد بالبلوى، فلا بأس أن يستفيد منه طالب العلم ويعرض عن فتاوى ابن جبرين. هذا في فتاوى الأكابر غني عن فتاوي. نعم، إن كان يعني لا يحب أن يرتبط به فله أن يستبدله بكتاب آخر يكون فيه فتاوى المعروفين من العلماء الكبار. طيب، يقول السائل: أشكل عليها كلام الإمام أحمد وابن المسيب في مسألة مسح المرأة رأسها، أن ابن المسيب قال: مسح الرجل والمرأة سواء، والإمام أحمد جاء بصفة خاصة، هل هناك دليل على ذلك؟ ما في تعارض. ابن المسيب رحمه الله يتكلم عن حكم مسح الرأس كله، يعني أراد أن يقول أن المرأة لا تخالف أو لا تختلف عن الرجل في أنها تمسح رأسها كله كذلك. أما عن صفة المسح فهذا الأمر فيه سعة، الإمام أحمد ذكر هذا اجتهادا منه نظرا لطبيعة المرأة، لطبيعة شعر المرأة ورأس المرأة، فهذا لا يخالف ما قال ابن المسيب. فأحمد أيضا يقول بأن المرأة تمسح، أن المرأة تمسح رأسها كله، لكنه بيّن أن الصفة الأمثل هي ما ذكره من أن المرأة تضع يدها على منتصف الرأس ثم تمسح إلى الأمام ثم تعود مرة أخرى إلى المنتصف وتمسح ما استرسل من شعرها. هذا قد يكون أسهل على المرأة، الأمر فيه سعة، لكن العبرة في نهاية الأمر أنها تمسح رأسها كله بأي صفة كانت، وليس هناك يعني تحديد صفة معينة، وإنما هذا من باب الاجتهاد. نعم، تفضل. يقول السائل: المرأة إذا طهرت من الحيض هل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ هل هذه المسألة خلافية؟ جمهور العلماء على أنه يجب عليها أن تغتسل أولا. لعل هناك القول الآخر هذا يكون عند الظاهرية على ما أذكر، على الظاهرية والذين قالوا بأنه يجوز للرجل أن يجامع امرأته إذا طهرت من الحيض قبل أن تغتسل على ما أذكر الآن. لكن الراجح أنه لا يجوز له هذا إلا أن تغتسل. والله أعلم. يقول السائل: نحن إخوة نعيش في بلد مسلم ونعمل في التجارة، ولكن العمل في بلادنا قليل، وقد عرض علينا عمل كذلك في التجارة في روسيا، هل نستطيع أن نصلي الصلوات في أوقاتها؟ فهل يجوز لنا السفر إلى روسيا لأجل العمل على هذه الصورة؟ والله إن كنتم يعني في بلاد الكفر أصلا يعني تنتقلون من بلد كافر إلى بلد كافرة، فالضابط في هذا أنك تستطيع أن تقيم شعائر دينك، أن تظهر الدين، أن تقيم فروض الدين، وأن لا تخشى من فتنة عليك في دينك. هذا هو ضابط الإقامة في بلاد الكفر للضرورة أو للحاجة، والله أعلم. نعم نشهد. قول السائل: نصيحتكم للإخوة الفرنسيين عما حدث في فرنسا. والله نصيحتي لهم أن يعني يعتزوا بالمنهج السلفي، وأن يظهروه أكثر وأكثر، وأن يبينوا فتاوى العلماء في التحذير من هذه الأعمال التخريبية التي لا تتوافق مع شريعة الإسلام. فإن الله عز وجل لم يأمر بالفساد في الأرض، وليس هذا من الجهاد في سبيل الله، بل هذا من التخريب والإفساد. وكما قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فكون المسلم يعني يعيش في بلد كافرة وله يعني مع أهلها عهد على أن يقيم فيها دون يعني أن يتعرض لهم بالأذى، فيجب عليه أن يوفي بهذا. أما إذا رفعت راية الجهاد وكانت هناك الدولة المسلمة التي تقيم الجهاد في سبيل الله، فالجهاد له ضوابط. نعم، الجهاد يترتب عليه قتل الأنفس وتدمير يعني ممتلكات الكفار، لكن هذا يكون عن طريق الجهاد الشرعي، ليس عن طريق هذه العمليات التخريبية أو ما يسمى بالعمليات الفردية. هذا ليس جهادا، بل هذا يعود بالشر والضرر والفساد على المسلمين قبل الكفار. فنقول لهم: عليكم أن تظهروا هذا الأمر، وأن تبينوا حكم الإسلام في هذا الفعل، وأن تنشروا فتاوى العلماء في التحذير من هذه العمليات، وأن تعتزوا بإظهار المنهج السلفي الصحيح، وأن تتبرأوا من هذه الأحزاب التي قامت على منهج الخوارج. هذا الذي أنصحكم به، والله أعلم. يقول السائل: كيف نجمع بين أن العالم إذا كان ثقة نقبل جاحه، وبين أن أحيانا يطلب منه جرحا مفسرا؟ بارك الله فيكم. والله العالم إذا كان ثقة ومعروفا أنه من أهل هذا العلم، أي من أهل علم الجرح والتعديل، وممن يرجع عليه في هذا الباب، وذكر قولا في شخص فعلى عامة المسلمين الذين هم بعضهم لا يحسن فهم الأدلة أو لا يحسن يعني فهم الجرح، وأن يقبل هذا من هذا العالم الثقة المأمون أو المستأمن في دينه، المأمون في دينه والمستأمن على دين المسلمين. وأما طالب العلم، نعم، فله أن يطالب بالتفسير إن كان يحسن الفهم أو يعرف أدلة الجرح المفسر. نعم. طيب. يقول السائل: هل نستفيد من تأليف محمد رشيد رضا في الفقه؟ أنا لا أذكر له تأليفا في الفقه، ولكن المشهور من كتاباته هو تفسير المنار، فهو وله يعني كتابات مختلفة في مجلته أيضا، مجلة المنار. لا أذكر أنه كان من بينها كتابات فقهية، الله أعلم، لكن كان له كتابات في أمور مختلفة خاصة في العقيدة. هو أول أو ممن نشر أو من أوائل من نشروا كتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله والدعوة النجدية في عهد الملك عبد العزيز بن فيصل رحمه الله تعالى في مصر هنا، بل كانت له علاقة مباشرة بالملك عبد العزيز رحمه الله، كان يرسل إليه كتب أهل السنة كي يطبعها في مطبعته مطبعة المنار في مصر. فهذا مما يحمد منه أنه كان له دعوة طيبة إلى التوحيد وإلى تعظيم دولة التوحيد في مصر، ولكنه يؤخذ عليه موافقته لمحمد عبده ولجمال الدين الأفغاني في بعض المسائل، فقد تأثر للأسف بهما في بعض المسائل خاصة فيما يتعلق بالغيبيات وما يتعلق بحديث السحر، وأنه تأول حديث السحر أو أنكره على طريقة محمد عبده. وقد رد على هذا العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى. أما الفقه أنا لا أعلم له شيئا في الفقه يستفاد منه فيه. تفضل. يقول السائل: وامسحوا برؤوسكم. إذا كانت الباء هنا للاستعانة فهل يجزي مباشرة المسح بغير اليد؟ لا، المقصود بالاستعانة استعانة باليد. لو قلنا إن الباء في الآية للاستعانة أي استعينوا بأيديكم ليس بأي شيء، بأيديكم على إيه؟ على مسح رؤوسكم، هذا هو الظاهر. تفضل. يقول السائل: شيخنا، ما تعليقكم على ما تفعله جريدة شارلي إبدو؟ لا أعرف والله. لا لا، يتكلم عن أمر آخر. الكافر أمين. تفضل. من سخرية أبي النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل بها مؤخرا. لا، هو شو الأمر الحدث هو الشر اللي يبدو هذا يعني جريدة هم يعني يعني كان هذا السبب في قتل هؤلاء. انا ما عرفت هذا والله، ما يعني ما انا ظننت ان هؤلاء قاموا بهذا العدوان على هذه الجريده كذا، يعني كما قال من باب الارهاب وليه. طبعا وحتى لو كان بهذا السبب ايضا لا يجوز لهم هذا الفعل، حتى وان كان بهذا السبب. نعم، بلا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب قتل صاحبه، يعني من سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقد عهده حتى وإن كان له عهد مع المسلمين، وإن كان من أهل الذمة أيضا بطل ذمته وجب قتله عليه على الإمام. ولكن من الذي يقوم بهذا؟ إمام المسلمين الممكن أو الدولة المسلمة الممكنة. أما أن يأتي أحد الناس هكذا في هذا المجتمع الذي القوة والتمكين فيه للكافرين وليس للمسلمين أي سلطة أو قوة في هذا المجتمع ثم يقوم بهذه العملية، هذا يعود بضرر أكبر على المسلمين في هذا البلد وعلى المسلمين في كافة بلاد العالم. فالشاهد أن الموقف الشرعي من هذا أن يردوا على هذه، أن يبينوا ضلال هذه الجريدة وضلال القائمين عليها، وأن يبينوا عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يستطيعونه وكان الواجب أن يفعلوا. أما أن يقوموا بهذا الاعتداء على هذه الجريدة بهذه الطريقة، هذا كما ذكرنا الضرر منه أكبر وليس واجبا عليهم، بل لا يجوز لهم هذا أصلا. نعم، إنما الواجب على حكام المسلمين أن يقوموا بهذا، وللأسف يعني يمنع المسلمون في ضعف شديد. نعم. تفضل. وما حكم من يقول من المسلمين إن هذا من حرية التعبير؟ لا، هذا من الكفر، ليس من حرية التعبير، هذا من الكفر. حرية التعبير هذه بهذا المفهوم هي من دين الماسونية، هذه الحرية المطلقة التي لا تنضبط بضوابط الشرع. هل من حرية التعبير أن تسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقول هذا مسلم. هذه كلمة كفر. الذي يقول بجواز سب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول إن سب النبي صلى الله عليه وسلم من حرية التعبير، هذا كفر. عليه أن يتوب من هذا، وعلى الحاكم الوزن أن يستتيبه من هذه الكلمة، فإن تابوا إلى قتله مرتدا على هذه الكلمة. نعم. تفضل. يقول السائل: سمعت أحدهم في الإذاعة يقول إن الذي يحرم ويحرم تهنية النصارى من مرض القلوب، واستدل بقول علي الجمعة، بقول علي جمعة هذا المفتون، هذا المفتي السابق. السؤال عن حكم تهنية النصارى بعيدهم بدعة، نقول أنت المبتدع، بل أنت رأس في البدع والضلال. علي جمعة رأس في البدع والضلال، وله علاقات مريبة مع أعداء الإسلام، بل مع أعداء هذه البلد. معروف أن الرجل لو أقوال شاذة خالف بها أئمة الإسلام جميعا، هو رأس في البدع والضلال ورأس في التصوف. وقوله لا قيمة له، لا قيمة له في ميزان الكتاب والسنة. فنقول لهذا الرجل: من علماء الإسلام من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا قال بجواز تهنئة الكفار سواء كانوا نصارى أو غير نصارى بعيدهم بأعيادهم؟ هات لنا قولا واحدا من أقوال أئمة الإسلام يجيزون هذا الأمر، ولن يجد. بل إن أئمة الإسلام جميعا على حرمة الاحتفال بأعياد الكفار أو على حرمة تهنئتهم بها، لأن هذا يدخل في الموالاة لهم التي حرمها الله عز وجل. كيف تهنئ الكفار بعيد يكفرون فيه بالله ويشركون فيه بالله؟ هل يفعل هذا مسلم مؤمن يحب الله ورسوله؟ هذا بلا شك من المحرمات، بل قد يكون من الكبائر. فالحذر من هذا الباب. ومن أعظم ما صنف في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. في بحث ماتع في حكم تهنئة الكفار بأعيادهم. أيضا لابن قيم الجوزية أيضا كلام نفيس في كتابه أحكام أهل الذمة. فعلى علي جمعة وعلى أمثاله أن يرجعوا إلى هذه الكتب أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. ونسأل أن يكف شرهم عن المسلمين. بس كفى أسئلة، بارك الله فيكم، ما استطيعنا نجيب عنها كلها. يقول السائل: حياكم الله شيخنا، كنت في القطار في فرنسا وليس في مكان للصلاة إلا مكانا ضيقا يمكنني أن أزعج الناس الذين يمرون بالممر، فصليت صلاة الصبح جالسا على الكرسي وصلاة العصر قائما في هذا المكان الضيق مزعجا قليلا، فهل علي إعادة شيء منها أو منهما أو شيء آخر؟ وجزاكم الله خيرا. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت إن كانت هذه صلاة الصبح هي لا تجمع طبعا، وخشيت أن يخرج وقتها، فلك أن تصلي على حالك ما استطعت. إن كنت لا تستطيع القيام نظرا لما ذكرت أو الوقوف، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فما فعلته صحيح إن شاء الله. ومن كانت الصلاة تجمع نحو الظهر مع العصر، فلك أن تؤخر الصلاة إلى أن تنزل من القطار وأن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، وكذلك المغرب ولا شيء. والله مش فاهم. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل لكم أن تشرحوا لنا بعض القواعد في باب الجرح والتعديل؟ وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله أن يسر الله عز وجل. بعد أن نرجع من السفر ذكروني بهذا إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم تسوير خطب الجمعة؟ والله الذي يترجح أنا لا تجوز، أنه لا يجوز أن تصور، لأن التصوير حرام على الراجح بأي وسيلة كانت. والمقصود بالتصوير المحرم تصوير ذوات الأرواح، أما تصوير الجمادات والأشجار والأحجار هذا لا حرمة فيه. أما المحرم هو أن تصور الوجه كما قال ابن عباس إنما الصورة الرأس، هذا الذي ترجح. وإن كان هناك البعض يعني يتجاوز في هذا الباب وإن كان ينسب إلى أهل السنة، فنقول إن قوله مرجوح والراجح والصحيح أنه لا يجوز التصوير بأي وسيلة كانت لذوات الأرواح. نعم، والله أعلم. يقول السائل: إذا جاء أجنبي كافر يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعرف حقيقة هذه الشهادة من توحيد من توحيد الألوهية أو غيره، ويثق بالشهادة أمام المسلمين قصدا بأن يدخل في الإسلام ويريد تعلم هذا الدين، فهل إسلامه صحيح أو مازال كافرا بسبب جهله؟ وجزاكم الله خيرا. المسلم أو الكافر يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، فإن نطق بالشهادتين وتبرأ من دين أهل الكفر فدخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يتعلم بالتدريج، يتعلم معنى التوحيد، ثم يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وما شكل ذلك حتى يعرف شرائع الإسلام. نعم، والله أعلم. وطبعا عليه أن يغتسل عند الدخول في الإسلام يعني على الوجوب، أن يزيل شعائر أهل الكفر وأن يغتسل، يعني ينطف الإبط ويعني يقوم بعمل سنة الفطرة، ينطف إبطه ويحلق عانته ويقص أظافره إن كان لا يقصها وما شكل ذلك، ويغتسل ويعلم الطهارة والوضوء ثم يصلي. نعم، يؤمر بالصلاة، ولكن إن كان إن اتسع الوقت لأن يعلم الطهارة والوضوء أو أن يغتسل، إن اتسع الوقت لأن يغتسل وأن يتطهر، يعني يغتسل غسل الجنابة، لأنه في الغالب طبعا في حال الكفر لا يغتسل غسل الجنابة، أن يغتسل وأن يتعلم الوضوء وأن يتعلم الصلاة. إن لم يكفي الوقت خلاص صلوا أنتم، وبعد الصلاة علموا ويصلي إن شاء الله. تفضل. يقول سائل: هل أبو الحسن الأشعري رجع من كل مخالفاته أو ما زالت بعضها عنده قبل وفاته؟ وجزاكم الله خيرا. الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أبا الحسن الأشعري بقيت عنده بقايا من مذهب الكلابية فيما يتعلق بالصفات الله الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة، يعني الصفات الفعلية التي إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالكلابية لا يقولون هذه الصفات الاختيارية، يتأولونها. فأبو الحسن الأشعري كما ذكر الشيخ الإسلام بقيت عنده بقية من هذا المذهب، من مذهب الكلابية فيما يتعلق بالصفات الاختيارية، وهذه خطورة البدعة. ما شاء الله، هذا زمان طويل. طيب ما تفضل ما تفضل نختم به الشأن. يقول سائل: بارك الله فيكم شيخنا، هل شرع الأذان والإقامة للنساء وجزاكم الله خيرا؟ لا، بالنسبة للأذان لم يشرع للنساء، أما الإقامة فإن صلى نسوة فيما بينهن لا أن تقيم، أما الأذان وقد يقال يعني نعم إن كانت تؤذن في يعني عند النساء يعني قد يكون الأمر فيه سعة، ولكن الأصل في الأذان أنه نول الرجل والذي يؤذن. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.